سماحة الشيخ، هذا سائل يقول يسأل عن مدى شرعية القيام بأعمال ضد السياح الأجانب كالذي حدث في مصر من وقت قريب، وإن كان من قام بذلك يتأول بأن هؤلاء لم يأتوا إلا لإفساد بلاد المسلمين ونشر الفاحشة، وهل من نصيحة إذا كانت هذه الأعمال لا تجوز؟ نعم، القيام على ضد السياح أو ضد الكفار في أي بلد بالقتال ونحو هذا ممكن، ما يجوز، هذا فيه هذا فساد، ومن أسباب إشكال الأمن، ومن أسباب قتل الناس بعضهم بعضا، هذا لا يجوز هذا. ولكن إذا وجد في البلد ما يخالف الشرع يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، يرفع الأمر إلى ولاة الأمور وينصحون ويتعاون معهم البر والتقوى حتى يزول الشر. أما يتعدى على سياح أو سياح يقتل أو يضرب هذا غلط، هذا فساد كبير وشره عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة ما تعدى على أحد ولا أصحابه رضي الله عنهم، إنما يقول اتقوا الله اعبدوا الله ينفعونهم. وهكذا لما هاجر مكة مدة المدينة لم يمر بالقتال، ثم أمر بالقتال، كان يقاتل من كفر بالله. فالمقصود أن كون يقوم جماعة في البلد في أي بلد يتعدى على سواح أو على غيرهم من الناس أو على عافي، لا هذا لا يجوز، هذا فساد ومنكر عظيم. ولكن الأمر معروف المنكر إرهاب، يقول يا أخوانا اتق الله، الكافر يدعوه إلى الإسلام، يقول على الإسلام دين الله، ندعوك إلى الإسلام، يشرح له بلغته الإسلام، يبين له يدعوه إلى الإسلام، إتيان المنكرات هذه ما تجوز في الإسلام، يبين للناس، يرفع الأمر إلى المسؤولين، إلى الأمير، إذا كان هناك هيئة، إلى الهيئة، إلى السلطان، على كل هذا هو الطريق. أما أن يتعمد ضرب كفار أو قتلهم أو ضرب العاصي أو قتله أو هذا غلط ممكن، هذه إمارات متعددة، كل جهة فيها أمير، كل جهة فيها سلطان، في الحار فيها سلطان وأمير يقتل ويضرب، هذا منكر عظيم وفساد كبير، يخل بالأمن ويحصل به ما لا يحصى من الفساد والعياذ بالله.